رجل دخل المسجد ليصلي العصر فظن أن الناس صلوا فكبر وصلى وحده، ولما انتهى أقيمت الصلاة ليعيد مع الجماعة، أفضل له بلا ريب وإن لم تكن الإعادة واجبة.